الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول سبحانه وتعالى وصدق القائلين في هذه السورة سورة هود المكية في الآية 84 وإلى مدين أخاهم شعيبا أنه ود مدين هزبوج زند بزندنا وندمات شهونه شعيب مبال نتاوك ونستاو لكن أبات شوينا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا دار ما قف على ما قبله ولقد أرسلنا نوحا بن ميلو تعطفه على ما قبله شعيبة بن ابن أذن يا خطيب الأنبياء أنبياء أجل الله بفسيه كل نبرو إلى بزوء متعف النوروال ويبالا شعيب كان يسكن مدين والنوزة مدين ومدين باسمي من سكنها تطرطان لك بلدة بالشام يالك مدين نانا ملا موسى تسدد باتنات يا إبراهيم رجال شو سمنا ويبالا لها ويما رجال توليج سمنا سميت باسم الساكن هي نبي ودا أيكا أصحاب الأيكام تليكوالا أيكام على غيدة جعاكا ودا جعاكا يبوش كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالوا شعيب ولم يقول أخوهم على هلم نمين كان نفسه إلى اللمنا ودا مديننا ودا جعاكا يبوش زند تليكوالا ما نتناتي ذلنا وإلى مدين أخاهم شعيبا لكن الآن قال يعو قامت وظيفته التي أرسل بها قال فقال انداو إما ما طف على ما قاياو بهذه هذه الأطف ونكبوته وتوقع وين فلما أرسلناه يعني فلما بلغ إليهم أو أرسلناه قال ما جواب لمحذوذ مقدر دل عليه السياق قال يا قومي بوضع الهزبوتي الله بأملكه بيتشني أرقاش تغزو يقول لا شو دعوة ودعوة إلى التوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ما لكم لأنه لكن آسف كرسو بكر إلى أملك إلا وهذا معنى لا إله إلا الله ياو نفينا إثبان لا إله لا تودا توحيدنا تطاروته دمهم ليلة شكرنا برباته كشرك عند شكراته شركنا بسو تجمره يا مجمرة أعظم ما ينكر من المنكر شركنا يا مجمرة شركنا تقاوموت أول ما يدعى إليه من دينه توحيدنا ودا توحيد تطاروته قطره ودا ليلة أكونوميكالي ليلة شكرن ياو إسلام اللونم من داسسنا ونا ودا أكونوميكالي أكونوميك شكرنا برباته ودا الزام قابس وعي ولا تنكسو المكيال ميزاننا يا انجدي انتن جرامن كيلون ملكيان سلابيوش نبوي اوكونوميكالي شجر نبرباسو ليبي نتما تبربر تنقص المكيال ممزنيان مال ورجم على مكاييل مكيال مثقال ميزان مكيال هي مجزا مفتاح اسم الاعلان وبعث مكيال مفعال ميبال انجدي او مستفر البتن مال يتفلقوا او قد انجنون ايضا اقاوا ايضا ممزنوا تفلقونه مستفر مكيال اتقدم كميزان لمن مكيال مالت لان يقال عليه الاتئمة مجيب يقولون ايه التراطرية ابزاني التي في قوام الخلق سلالنا بس اتقدموا اهمية سلالنا مكيال والميزان دمو ميزان دمو جواهر العالم يا عالم مبجي اسمان العالم قيم العالم يا عالم مبجي هونوتن ميزان بالرورك مجوهرات مثال بس كلو مالنا ይሄን እንግዲህ ብርና ወርቅ ነው ሁሉ ነገር የሚገዙባቸው ነገራቶች ካይልንና ያው ሚዛን ተናገረ አለ ተቁም በመል ዓለም አልዓለም لا يستغني عن هذين الامرين قديما وحديثا الى اير الله العظيم ነው اما يشتروا ويبيعون يتبالوا ينتفعون بالمكاين واما بالموزون اذا الذين متون تناقروا እንጂ ሌላውን አሁን በዚህ ወቃስ አለ هذا ያው الزراء وكذلك هي هون ليتر متر سي سي يا بلاي كذاري كمبيوتر عينتوش نزولاتهم بزي ما تبعت بربر وسط بقطور وي بمصمر وي هون غير ما درك يا هون اذ استكاتتال معنا ويعني ذكر هذين الامرين العظيمين والاصلين الكبيرين ليقيس عليهما غيرهما مما يعرف به مقادير وإيش وما كائن الأشياء. ولكن في مكان الميزان التقوادين مكان إني أراد مثبت أولو ميهاتش مكان الشجر على الباشو بيهاتش يعني الشجر نبر باتشو مالاتون ميهاتيزو من البعض عندان دي على الصلاة جنا ينسترى الشجر ليه استرىه يجلال الشجر سايدور جنار مدفونة قاس يسترى جده نقروي قاس يسديها. ولذلك عمر بقول بدرك جدي يسترى قاس إجين داي قورت أقوم إلى أسكت الهوزة الشرعية يعني ال قد السارق أقوم إلى لمن شجرنا أهو ضرورة مضطرنا أيضا كذي أنجينا ما أردتنا لذي ربي خيرين على لذي لا من جزي من قال لا يقبع شجرنا بلا سوى ما قلت أتشيرون قلنا على بس يوزي فسكا مالفا مالف يوزي فسكا ميادرس رجوتش يوزي حلفة ميادرس كهونا النفسون لما تعطيه يوزي فسكا مالفا من البعض يعني نور إشلا لذين أبو هريران سيومته كافر انتم شيطان وسعينته ونافست على المدي سيد ابني دعني شكا إلي إشهاجة ويالب شجرنا نجوش جعلوا بنا فرحمت على شباب وريدة وخليت سبيله إن راد خير إنه الناس الذي تهوت رباته وإني لدي أخاف عليك إفران لا تشهاله إفران لا تشهاله يا أم بيعوش كبدت إيمانا شو كبدت أيها أزار يومي مهم أكبادينا أكاتاته هنا تششتو ما يمنت أبتي هنا ونكن كتاتنا أهم مهيت بأس صفة لأزاب نبا فلما كان العذاب يحصل في اليوم أسند الوصف الذي للمظروف إلى الظرف عذاب يوم المحيط على محيط بلا من كان سيئة وأهاتت بخطيئة وإن جال محيطة بالكافرين إهات أمارات إهاتة الذات نقول إيه إهاتة الذات لمن أكاب أكاتا في ذات شوالك ششتوا موطعت عيشلهم وما هم عنها بمخرجين وما هم عنها بغائبين يا الله جل وعلا يعني كيف رأى الله تعالى بذي سراتي لا يموتات وثوبة ساتة داركو إهن نغا ساتة ملاسو كذا يادرك جيكين عينو ربات شوم نبا كدرون جمعو بأنبياء الشريعة بمنو مسرق كلكلنو زنا كلكلنو شرك مفقد بشريعة إلم يعني إيش الكتب السماوية والأوامر الشرعية والأوامر الإلهية لا تبيه يعني إيش الزنا والفاحشة الفواحش والسرقة والقتل هي كسماء متوى ضرورات الخمسة ميبانا قروتش عنه هذا توعد بنيا شريعة مو حدود هي يمد بالله وقال جل ويا قومي أوفوا المكيال أهو نمشوف هذوتي كلمة لطف نشوف واسترحام واستلطاف ورفق يا قوم إذا بوتي هوي أوفوا المكيال موتاتش كفر سيشتو موتاتش ستعودتو سيتقذب من تزدام والميزان ذلك بعدك وزن ذلك إسقاط المستقيم إلى الله جل وعلا بليلها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس على من الناس كما قال جل وعلا إلا على أزواج أي من أزواجي إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون هكذا كثوسي وستبدلوا قستوا من الجان بيه وذلوا أما رزا وإذا قالوهم سوف يسافر واتعوه بدي هو زي مزدن واتعوه من باب الهدف والإيسان الوطان قالوا له ووزنوا له مين يسافروا الله تعوه بدي موزون يريدنا رجل الله تعوه يخسروا هذا التقفيف سلام النفس أشد الناس سرقة ألا يسرق في صلاتها الصلاة مكيال على بعض السلف فمن وفى وفي له على ومن طفف فقد سمعتم ما للمتصفين في القرآن هاي أقولك كنا ويقعوا في النكاء الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس سوش التقوى تنقصوا تظلموا أشياءهم بدل اشتمال حقوقهم مال مبتاج التقوى تدهوا أشياء لا موزونون مكيلون ليلم ليلم يوريش لا ولذلك أشياءهم على بلوان دمو من يوم أنت يمين يليتر يميتر يسيسي يمين بلكيتر بزمن عاوي بلكيتر تسفروا تلكتوا وثمتنوا مدرقوا ميشاشاتوا باشوا قداوش مع قواتك عندما يتشلال أشياء إسلام جيدا فتحنا قبل لا وهي أول إيجالي تيجالي سبعنا بأعلم ست قبائي سشت ست لون ست قبا فتحنا ولا تبخسنا ها هو أشياء بعد الاجتماع حقوقه سووا شكا شكا قواد ولا تقصر أتا من أتشو مثل سونتهم سكيروا عليه أكيروا بدين هكونا نفعني زيد العلم عندما يبال سلبت زيدا ثوبه عندما يبال مفعول بدل اشتمال إذا كان المبدل يشتمل على المبدل أو إذا كان البدل مشتمل على المبدل منه كهونا بدل اشتمال ولا تأسوا في الأرض مفتين تأسوا في الأرض ومن الأرض مفتين حالوا مؤكدانا يعني جمعوا معطانا كريم ولا تأتين كساكسوا والأسي وال... يعني إيش أشد الفسان نبا مفتدين يا أفاتش ستوما من الأرض أتين كساكسوا ويمدموا عند لاي أتأشد أولا نساكيس لهونا ولا تأسوا في الأرض بمدى أتين كساكس يا أفاتش ستوما يعني نموغتها لو مؤكدان لهم ولا تأسوا في الأرض أتنك أساقص ومدر قدس يا بلاشات ستون وهم ولا تأتف ويأتفع ستون فتبسم ضاهك من قولها ثم وليت مدبرين وهذا كثير في القرآن توكيد الشيء حالو مؤكداك هنا معنى كالسطة عند لا هلو عند لهم أيضا لنوي قائدة ودو ما تأشد أولا من التأكيد نو ما تناكر على اللبس الآن ما تناكر رأسه من جنة ووسطه معنى على زنبلو إزاو بزاو أيضا لنوي بثلاثة القرآن أتفى تفسير مرادف على يدنا بذون تن الله وأن نقول راجع أستن قائداو التأسيس أو لم يتأسيس تأسيس ما لكل كلمة ما أنا مستط ما تأكيد ما بقت أي كلمة ما جمره ما تنا كانوا كمل لذي بلو يعني صفا صفا عندنا تعيد صفا صفا عندنا وإلى ما يدل مكذب فبيع له ركما تكذبا يمين الذي كانت ستة تكرار مثلا ويمدم تأكيد مثلا رأسه شيء معنى على صفا صفا أي صفا بعد صف صفر صفر أول وصفر ثاني عند تباره ونوال دكا دكا أي دكا بعد دك لم يتباره ونوال نعم ثم قال جل في أولاح إيه وثو النبرات ما قادر بمريه لما أطفال عنده وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الهرس والنسل والله لا يحب فساد إلى الله سبحانه وتعالى بقية الله خير لكم أي ما أبقاه الله لكم ميزان بأقبابه شتاتشو سفراتشو مزيناتشو كارغاتشو على يقراتشو مالن ايه بركه الشال الله بقيه الله اي ما ابقاه الله بقيه الله قرت يا الله قرت الله يقرى بقيه الله اي ما ابقاه الله لكم يعني انجدي مصدر مضاف الى فاعله بيكون بقيه الله خير يا مبتدا وخبرنا خير الله في الشارع لاتشوا إن كنتم من أمانة مصدقين بما أقول إنما ملاتشوا الله ما لاتشوا ونحن يشكوناتشوا الله يكرم في الشارع لاتشوا ميزان بأقباب تقبائي تاتشوا كذا متاقن وهم كذا يكرمون غير بركة الشارع أقباب تسا أتبر براه عندنا ذات أرغ متاس دنيو يا حرام يا باطل عندنا ونجنة لتنيا بركة الله بأقباب أرقام التار عندنا أنتنا تونجتي دين الله سواء تبدينهم ولا تنيا دم بركام تاعهم يا الله إذا ميتوا على ما تشتا وش برن علال برايدة تزاك عنه علال برايدة تزاك عنه جني الله قال يا بابك الكأسة دستا وز علن بلاي ما يوقوبا وكل وقوبا ببلا وما يتلعي يا الله سيستموك عجيبنا سبحان الله فكذب بره فتما عندي عمد عبدها رقها عليه عندي بلا تلانتي سارة إذن فلما زاق وزاق الله قلوبه بك الله يتبك علينا بك يتخير إن كنت مؤمني وما أنا عليك بهذه كذب لا عندي ذنبا أنت وكيتها تباباتي أيضا لهم أستمارينا نقارينا نجي بأي جزي لدويات شكوهم مين نانتين بأي جزي اندي شتو اندي أقو بيا ميل بنا نقار إلا ما إيه شكراتون تاو بالله ما تشاركو كثبوجي شوفوا لتنا إساءتين أزيمتين إساءة مع الخارق وإساءة مع الخارق كالله قال إفات شرك كالله قال إفات مبتاتش مقامات ما تبربر ما تتانل ما متاتات يكربباتشو كلتم تفنو لا تزلم نفسك بالشرك ولا تزلم الناس بأخذ حقوقهم فإن عقبة الظلم وخيمة لا تزلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه بالندم لا تزلمن إذا ما كنت مقتدرا تبيت يعني ريان الجفون من نقر الله والمظلوم يدعو عليك بالظلم وعين الله لم تنمي لا سبحان الله يعني لا يعني لا تظلمن والمظلوم يدعو عليك بالظلم وعين الله لم تنمي لا سبحان الله وما أنا عليكم بحفيظ قالوا إيه ناو عندي هنا وإنا سكرات من هنا ولك ونكم لعني أنت لنا كنا سلوها لك ما لعو من الشهاد من النادر لم يرفع أنت درك أصلاة حيمان وصه دينه حيمان وصه دينه تأمرك يا الزهال يا الزهال أن نفرك إن دنتون ميازلو يعني حيمان وصه بطار ما نع ما يعبد أبا أبا توش يجذو سنبرون قال إن دين تونو يعني كيف عنوز ميعذر أو أن نفعل في أموالنا ويندمو أي ما في أزهار أو أن نفعل في أموالنا يفلقنا ودنزبو الشاكين لا نسرى مسرات دين تون نو ميعذر شو ولدتون يزدان يسوه عبد الله ما عملين غيرهون ولدتون تقاوم عندنا دمو ولدتون أشياء ملو أو أن نفعل في أموالنا أشياء لكا بزينة الله كانت إيمانوت ما عليك قد إيمانات الشرطة في الجزء نبرونا عندنا نجزة إيمانوتها كيوم يتطون باز كزام بزالة رجم اندقنا بكذب وشار اندفل لك اندان سارا اندان نارك لك عليك ذكرنا ما تعاوي جلا انديت قرمت عند سردو دعياتو بما ساتكو قالوا قبتو أتو الملكتو لا لما قبر نتكا متيتيستا إنك لا تغلي ما لك أنت بطان فعقاش أنا من قد أصاري ما لك أنت يتيجي تكونا إنك لأنت الحليم الرحيم ما شاء تغقاش أنت إن من قد إذا متقواز أنت أنا سو ما لك أنت على وجه استهزاء كون وسخريان لا على وجه الوصف الحقيقي بلو قالوا أتشو أي هون أتلفا باكر هون هم متلو ملك تو قفتونا دور النجزاء باتو شيء جزء أنا بروت أتجزء إنسون ده دبع ركنا ويا كفر كنا يفتشي حبينا ليلا ده من دقيقة بعند زباتين شأنا للفترة راسين هاي لسنت أنا قطر شأنا تسعين الفترة بين فلجانا وبعند زباتين ده فلج ما شف ما لو وقت ده فلج سنشت هني صارت وانا ما صار انسين بلو تجاشنا كنا صادي هذا بيركنا جكر قال يا قومي إذبوتي أرأيتم إستي نقروني ويمليني إستعياتوا إن كنت على فجنتين بمرجة من ربك إجرازين بهونو أبك إن مؤجزة ومرجة ملاتهم في كل ما هونو يمطلوا كونكو ورزق أن ينزلتك أفكاسو زندو ما لك كأمر يتبسطنكو إلمين دعوان نبوان إهين الله يسطنك هون تادا لتكاهمون ناندي الله سطون أصابوكون إذا أصابوكني أكافل قواتشو شكراً وما أريد أمو ما تتأمر الفلقم أن أخالفكم لكارناتش إلى ما أنهاكم عنه إنهم تيل يسوق أن أتبلوا بي لبلاء إذن لهم أتشارك لي لأشارك إذن لهم وما أريد أما الفلق سيهود إن أريد الفلقم إلا الإصلاح ما أستكعك أفوال وما أريد أن أخالف ما لقاتش ما لك لكارناتش أما الفلق سيهود إلى ما خالف إلى كذا كتابا هيدا لما كما قال جفا لهذا يخالفون عن أمره أن تسيره إلى ما أنهاكم أنه وذا كالكالك واتشوه نقر أتس بياتي سيابك راسين يسرعوا أيضا لهم يكالك واتشوه نقر إنهم يكالك كالونه مكين آتب ملاتهم ما تغربر بيوان نوره إنه راسين يكوطبوا من نبر أن إن أريد في دعوتي إلى الله وفيما ألقيت من الكلمات النبوية الرسالية إلا الإسلام ما استكاك إنجي مالمات ما استكاك إنجي ما هو جمع ما إذ كسالكو فعنوا إكتراف بالأجل يعني من بارك تضروا أنبياءكم هم إلام سوا الله أعطيك وتدري إن شاء الله مهارات كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهد ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أدوء بنعمتك عليك فتقول الله ما استطعت كلا لما يقضي ما أمر إلا يا الله في ذات أنت ما أدى أحد حق الله إلا إن تفسير هذه الآية بعض العلماء وخال إلى ما أنهاكم أن إنه إلا الإسلام أستكشاركم وما توفيكي دموني مجتني أيضا لن إلا بالله بأ الله إنجي الله كان قطع المصرفة لشينهم إهين مالتين الله قد موزنا وبيلات شهور توفيق قدائنا ونبينا توفيق سنتنا عليه توكلت وإليه فرسونا من مكة ومتزقفوا من ملسن بطا ودستوا كالسوبة كرما وكيان إلا جم كسو بكر ما تقيام مما لسي أني من ده رفع تفاي اللنتاي حيلي رتي تغاتي ودستونا الرسول عمل لك أبو ياكوم يشوفوا ياكوم ياكوم أنت يولدتنا ياكوم شو هو الشرطين ميال إن كنت على بينتي أنا في الشرطنا أيوه قال يا قبل إنكم على بين مرة ولا زك من كان حسنا نا فتكذبوني هنتي من الله تشوفوا إن دلتي أي تبان هنتي كلن دماغ ثم قال جوايا كهون يشوف سوستنا يا قوم إن دلتي دمي تريات يا مصلا بيجا إني بكلم إن أنت كفو يكفاني إن أنت يغثو أدقى يخسفني إن أنت بتدادنوت إدل يعكسفني يجيب لك شو متعود الملك تقبلاته بس عام دستني أنا هون بدن دمارنا يا قوم سويت كمان هيد بوتش سويت كمان بطن جينا توش على ويا قوم إذا بوتش أو سوسن لا أدري ما أنكم شكاكي الله يعني مخالفة أن نصصك لا أدري لا أهمل أنا ولا يكسب أنكم شكاكي يعني ما قرناش أن نصصك هو أي يكسب إن داينا كاتش أن نصصك وين دم أن نصصك الله يسلم داينا كاتشو ذلك ويلاينا كاتشو مثل ما أصاب قوما ينوه نسو جدكاو أي مثل أدقى صفاته ما بالنسبة يدرسوا أين أدقى درسوا إن داينا كاتشو تاو أو قوم يهود نسو أو قوم سيسالي نسو وما قوم نوتين منك ببعيد كأنه كرب نبرو نوت أو كابي الذين بكساو كساتشو قتل تنكرا ينوتم سووش وريد مكنانت يراك أنا كرا يدل بتزنك أنا كرا يدل وهم وما قوم نوتين منك ببعيد يراك أفسون جملاو في مهنة سهال ليهو ينوتم سووش وريد زينا من درس باتشو بما مطاتشونا أنبياوشا بما كاراناتشو كأنانت نستورنا مليك نكرا يدل باكير بوحسا ما تيهيات شهوتناو ثويك رباجه شوف امره وفصل له واخبرهم يعني تفصيل ما فيه ثم يعني حذرهم من عواقب مخالفتهم ثم رجبهم بالتوبه يا سلاديت اساليب الدعوه واستغفروا ربكم يتاچون مارتا طيقوا كذلك في الله تفاتشوت ثم توبوا إليه ودرسوا تملسوا مالت كوديه فكرات كده ودرسوا تقلقوا تملسوا هذه الدعوة الله أكبر منه إن ربي رحيم ودود شوف سنت الأحكام الزنة هنا هي آية إن ربي نجتا رحيم ودود أغاننا ودود رحيم مالتو ونجلو ميرو كونجلو كادغاو اطريتو مجمت راس كنبر كبت كذا كقشاشا غدوف بوغشو اطبو اندغنا وداج ياركالو ذا قدم الرحيم على الوتو كذلك في سوره ايش بروج ولا غفور ودود على مغفرة سايغي ودود سايما رحمته سايغي ودودنا سايما ودود على كثير توددي يعني أولياء المؤمنين بتأمل ودو ماله وين ودود فأول بمعنى الموجود يعني أولياء المؤمنين يودوه القرآن هو الذي تابتشان على ودود إن ربي رحيم ودود وهو الغفور ودود نونا وده على إن دايلو بقى بجد ألف وسيبو ميامت آية دعوة سلتنا هاي لنيا نكناتم ميشاشون أكسيتنا دلو ليشيشيلون أكبر لإفاته ملاء الله أزاينا وكتما لساته ميرا كذا دام زين بلو ميرو عندما أنهم ترى مارك سايسا بيشة ونجل ميرو سايحون بطأم يقرب الود بكتانو تاوكا سلام عبيسة سالم كتاوهي جمرو قداس بزو قداس داس دوالي كتاوهي جمرو أهون المستوام سبحان الله إيه عراتشو كذا أهون ولتنيا دمو مجابها الناس يدرك إنها مرس مستافت قالوا يا شعيب باك نقروش يشوف ترقيبون ترهيبون أحكامون تفصيلون سياب زبات ما أنا أفضل كثيرا ما تقوله عادة شعيب يترون قرأي جبان باك أعون بالله شوي نقرأ شو كل تافه سنون أيضا لم خطيبا أمدى إبالا لنفسيه نبرونا للابي نبر إبالا أيسا وسيطا مهيا نبرات أصبوا أمورا جكرانا شدوات على إبالا لأي لما قبس لال فلقوا مثل أي قبانا مالأي قال يا شب ما نفقه كثيرا من مالأي مثل أبوزونا أن نرده ما أن قول شعيب من أفسه الأقوال يفهمه كل رجال هنا من هاي أو قوة النبي سموت أي ترام بتعوز أي سماء بالبارد قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مثل وزمعي جبانا باك أنتي وإنا لنراك فينا دائما إنا قادة موت أم تقام بلا من المركز من يدوك ديكما تبامي من دامي من تقام بريل البصر نبر البارد أين أتشو ذاهب البصر نبر الشنو أين سورة دكام البارد أين مكو نسونغ الله يجب أن نتكلم يستنيو أينو يراسون سرائل ديك مدل أنتو براسو كذي مصر سيشي يتعوونا هذا خط فاسوان صفات رو ونسو أورون بفتة دكام لنا من أربع من ناهي عندي تازر الله من قصار قصار قصار كميرا أقايا كارونا بسكار أسنان جيمة صفات رو هل نان ضعيف كارسون كله شعر اللوم نبيات شروط الأنبيات عند الله يقولوا بمن تنانش نكات شوال يعني أنتنا كخفيف مرابيلا تنانش إيه نقول يا قوم جات شو تفتوس على سعينا شو أنتم أنا بفهم الله سيفو أي من دليل بصر نبرو أيوب تنش يتموكرو تمل السؤال الأعلى كذلك إذا كان نقول يا حيان وهفورا هفور الممتنع من النساء لا هي أجدر سايهون زهدا وهذا لا دم فيه يلا هي أيضا لا يقول ذلك ناتم خالق أيضا لما مخلوق ناتشو فما دام مخلوقا لابد أن يأتريم شيء لا ينقص بمكان ومنصب النبوة هي من نبوة انتقالي من يكرك أبا الرسالة مبوات من يكرك لا لا تبقى إيه بقى كذي وهذا من المتشا تنقصها في دعوة لا لا يجب أن تساعد إيه دعوة دربة إلا لما عندما دعوة كذا دربة سنة دربكو أو النسو لا لما قبل هذا كموت إنجي ما كذي وهذا من قبل أيها كذي وهذا من قبل ولا لا رحتك وإني وقنا والشمال رجمنا انقطك تسنى برا وقنا ونطورون قال وأن نجيكم قوة أو آوي إلى ركن شديد دار ولا لا رحتك لرجمنا كانت وقنا وشبعين ورو وقنا وشعشونا برنا يا إزا أكار من أركار انقطك تسنى برا لا شايلة يا أنقل لنرجمان نكا لا انتنا ابراهيم الارجمان وحجر مريا على شباباته كذلك انتنا ابر نوح لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين تكركطان لاواجه يزيد باجه تبتع نوح اقرات اسكي سيت فنه بدل اسكني هون تكركطوا لي كما الله نوح عليه الصلاه والسلام وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين كاني انزل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه سلام النبي أهون ياي مستني النبي سينا قرو سووش أدم موتنا جا وهو يمسو الدم عن رأسه عن وجهه ويقول اللهم اغسلك فإنه لا يعلم من الدرس أبو ولقد كذب رسول منك فسرروا على ما كذب وأوذوا بأنواع الأذى من الضرب والشتم والرجم والإخراج والتهديد والحبس والتكذيب سنجينا دعوة ايو لازال دينه من سنة كفرون او سنة زمان ايه تاريخ من نبضه ايه تاريخ توم الكيامة لالله لفاته تاريخ وايب اي دفع سيد امت كم ملايين وكم بلايين وكم مليار مسلم يفسر القرآن يأتي قصة شعيب ويستشير بشيء اني ما اصاب شعيبا ولولا رحتك لرجمناك اي قد يقرمان ساري يقرم عن سواج سيديته ناس أسرها لأنت ناس أسرها لأنت الشبار وهابية تكرار مش ناس أسرها يا أمريكا كلب يا ملو أيجرم ايك الله ولو لا راح تقول رجمنا من نوع ما أسرها نزل دكا وانا دنيا كان يمي تبدا فلتك ايجرنا ما انتين ممتاتنا ما انتين ممتاتنا ما دنوشي بنا لك لو غنوش سيدي من هذا غنوش الناسون كناسون غبا بينا تعالوا دول نزيلوا النبي عليه الصلاه والسلام مكه لا يمدياو ابو طالب اكو تاعو بسو كرلا بونو دا عربو نبرو السوق هذا مسلم به نور جاب أنا بيجا بتعامل مع شجعنا مسلم الله هذي تبقى فلك تبقى مهونون جد السوق مسلم مهونو نكاثر مهونو بق السوق اللي كسر وادني أشوف التوقع بيت سبناه عند السوق يلا بس بس شيء يكفى إلى بيجا يمسد الشال ليس كان لهم ما أنتين أي دفرهم لا يعلم ومن أنا ولولا الملامة أو هذاري مصبتي لا كنت لو جثني سمهم بذاك مبين على ويعني فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا بلوالا الذي بالجال كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير ما نالت مني قريش حياة أبي طالب ما نالت مني بعده يا ونبي وقوثي ونبرا كذي بني من ملاد الرسول بني السكبو فوالا لذلك اعترض له السفيه من صفاء مكة بعد موت أمه أبي طالب فذر عليه التراب على رأسه وذكر البيت والتراب على رأسه وقامت إهدى بناته وهي تبكي وتمسه التراب على رأسه وقال لا بني لا تبكي إن الله مانع عباد نعم قدك على أيام بعرفات وما أنت علينا رعزي توبك التلفائن أتسنه فارتنه أكيم نوره تلك تهونه أيضا لامكوا وإن لم أنت من قد تكلونا أيضا لام قلنا في مش عن نقدر تشان على قدر تشي وبنوتشي يقولون تاوتشي أباكي أبا الله أبقى على تلك شيء آلاتنا علواتنا مانع أباكي قال يا قومي إذ بوتشي شوف أورم شوف إن ذا الذي أنا شو جلاله أورم أرادتني يا قومي يا سلام أرحتي عزب عليكم من الله لا بخونوا إني ودع الله من تراتش، إن بتراتش تيار بيتاعك تاتشار بيل يارك يارلهم، يني وظنوا كعلا بل أونو يعني ولو لا رحت درجة منك متلوني دي، يا أرحتي يني وظنوش، زمدوش مجرد جماعة رحت بباله، وكيلة كسوس بسدتاي، وكازينا تسعة رحت يستدون في دارك من أبيسو، ووجدتنا ليه وماه الرحت والروحيت. أعز عليكم من الله قال لا يبلغ أخونا ونويني وقنوك ألا أنا فرات إنه سنتفر على الله أتخشوا والله حقا تخشوا إن دالوا واتخلتموه وراءكم ظهرية الله وضعها على أن تطعر نقرار قاتل كيلات جميس عصت ولا صوت اللي قوة عصتات إذن ظهرية ما وقع ما رمي وطرها وراء الظهر ظهرية منصوب إلى جهة الظهر إما ربي لما تعملون من ما لا ربي من جسد إذن كتابا مثل رسول الله أكاتو أكابو قدرة وإلمان إهاتتو قدرة وإلم لا إهاتتو ذات يما جمرا مهيد إهاتتو ذاتنا إيه مهيد إهاتتو علم وقدرة وأخذ وقهر لما تعملون مهيد ويا قومي يا الأم السنة يا قومي شوف الدعوة هذا بوجه إيمانه سير إنجيل بك على ما على تمكن بعد لا تشبط لإمنتاتي على مكانتهم على ما أنتم عليه مسيرة تبط إمنتاتي بك أبناء رجال هي ليس أمرا له ليس أمرا منه له بالمعصية وإنما من باب إيش وعيد على سورة الأمر إني أنا سر الله إنجيل بسرائي لي عملي ولكم عملكم سوف تعود في الجن ساتاكت كارو ما يأتي عذاب عذاب متى ما عنده يخزي النوارد عذاب مما تعلق ما عنده هنا ناقا ساتاكت كارو ومن هو كاذب وشتين يوم دمو ما عنده إنيني هون نعتني هون ما نكتا إنيني نعتني هون أنا يلا ساتاكت كارو إنجدي إني ألا جار الشعال لهم من المادة كانت شرمها الله ما يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وشتين يوم ما عنده هون ما واردنك أرمي ما طبعا عنده هنا لكن يخذي جملة وصفاتنا لعذاب لنميل لأن الجملة بعد النكرات صفات كما يقول النحوي بالأكثر يخذيه ما رس عذاب ما وارد عذاب أعلم أو عندنا ما وارد عذاب أعلم يتدهير عذاب أعلم إيه وطبعا يخذي في المفهوم ما وارد عذاب أعلم إني ما طبعا أو مؤمن وسط جهنم دي قبل راسه ما ورث سايور يفتهرنا اني دوالي لذينا النبي خوارجوشنا متزلاوش ربا انك ما انت دخل النار فقط اخذيته بلوالي نا انديت بلو سيلو بذي تجابر من عبد الله يعني لحج هيت كوني على عند هذا شغفني رأي من الخوارج فخرجت فوجدت عبد الله ابن جابر بن عبد الله مكة هيجي هجاريك سير حديث الشفاء سينا قرص ما هوني إنكدي هي آية هي للا عيد الله وسيلة وكده إنك ما تأخذين فأخذيك ما نزال الأنصار بلا هي بلو الله هي للوي بيه سيلو وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بلو تناقروا له على كذا لالو قال الدنيا إذا أرأيت الشيخ يخذب على رسول إيه سوي إيش ما قلني بنبي وعشر تلال هنا بيه يا تكراب زي تملس كوني توني ولا نسوي تعالى ومن هو كاذب من الله شو نوى ياهن أيوة نبي تناقوا الله إنديت من الله شو نوى قبل أشهر أسوي إنديت من الله شو نوى لا تبيه إخزاي اللبته ما أذاب لم يعجب أسوي إخزاي اللبته مالته الناس أيوة تام إخزاي الناس بابا لا تعلى ورد المالته جهنم بقى كثوارت واردوا جهنم زود أنا قريب لما لا تعرف جهنم الناس جنس ذا بيعجب هي مؤمن وما قبض وناس كذينه ويستحيرنه فتحيرنه وساتر من ميجابا وتحيرنه أحسن إيمان سلام الله باتشوا الله إزالة سلام عليه تواتشوا نوردوا إزالة يعني مخلص يهونه مخلص قاله هنا تحيرنه يا غير يا جبنا عبد الله أنت من لاش حديثه هين مرة جاء لما تقبل خوارجه هين مصيبة منه بنيا يتعه مخلد هنا نعرف بما صارته كل ما أسيبين سبب للخزي والذل إن الله ولكن ليس كل من أخذ بجريرته أنه مخزن لله لأن تعذيبه تطهير له لكن ولولا تعذيب وتطهيره من هذه الخطيئة باينور جنة مقبات عيشين النبار كذي أنجل من هنا تطهير لنا لله الذي تخصيص كيف تنعني إنك من تدخل النار أيوه حديثه لسويه من لا شيء ستوتك لسويه من لا شدته كذي، ويمكن دم خزي مالته باينتونه تفادوا الآن لو خزيو إخزاء يمؤمنوا بخفيل قبته وطع يكافره الليل يهونا له وده مالتهم ياو ولا عذاب الآخر أخزاء وهم لا ينسى هيك تعبهم لكافروش نفسه ولا عذاب الآخر أخزاء ولم يقل للمؤمنين أخزاء على لهم الله جل وعلا يكهونا يمؤمنوا من ناحية أمك كذبنا بالنّ تطهير النّ ذوي كرينا ما مكنا كذب فعلت الرجل اللي يادني عيشينه جنة لما جنت مدي مقطع تاتشوا الله إسكشاو مالتنا جنة لما قبض مقويت تاتشوا النّ هي مقطع تاتشوا قطع تطهير هون يا أصلاً على هدو كفارة أيضا مني تطهيرني أيضا لمسة زنا سر رسول سيجرس تطهيرنا هو إسلام بدنيا تطهيرني على هذا شيء هذا كذا يا بدنيا يقرفان سيتاكم أوراد مثلا لا يدلل من تطهير وكذلك أخيره ما فيه أن من الرجاء لا يترش لا يقبع مثلا نعم إذا كان مات على التوحيد نعم ويقول من ألا مكان إني آمن سوف تعلم أن يأتي عذاب يخزيه من أوارد ومن هو كاذب تحق على الله جد فيكم بلا جنة وارتكب ورثت أبابك وبني من متو عندني درس إنجلي إنين تمام أرقات شهالنا رأسات كذا بلا شهاد إما كونه يمكن أن يقعد توابع قاله لا يسأك شعيب في إيش صدادي ملته ما عندك كذا بقول أنا شكك وإنما تنزل مع الخصمي هي عندي بزوج ذي القرآن نجيب بار يا هنا دعاء درجو قال ربي على الناس عمل دعاء درجو ساعة درسة يدرس جزيلا ولما جاء أمرنا عذابات بأساتنا مطاينا في ممكراتات شو نجينا شعيبا نسملتنا عدانا ويلال إيمان أسديا دينا بذنا بخيرا والذين آمنوا برحمة منا كان يتنقلون شرنا أسملتنا وشعلتنا ويلال أخذت الذين ظلموا الصيحة يونجلوا سووش الصيحة شوهاتي توعى أتفات شاتشو لمارا شوهاتي توعى أتفات شاتشو فأسلحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا هدو ويمدوا في ديارهم بديتوا تشاتشو ببرافات شو إذا بقى يا تشو لاي جاسمين باركين حامدين فاكنين فالكين هامدين لا هراك له لا تطوف لهم عين أينما عيناتهم ارر كسمن تكتب أرضه إذن سيها على وفي سورة الشعراء فأخذوا عذاب يوم الزلة أيقاتشو وفي آية فأخذوا الرجفة إذا كان في سورة العنكبوت أيقاتشو لما يتمنى كنا كان يجب أن نشوها تعالى يوم عند ورش النظر يا أنجلي لك أنت انجزي سيرو وقالوا مقاتنا برنا عند دعمنا نقر عرقو كلاي مرتح زلة على الذي بلو أن نتعلى الله بلو دستو سيهد لك ورشنا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إذا اجتمع عليهم الرجفة والصيحة والظلة وعذاب الظلة يقول عند دامنا هونو ماتو أتقبو أقاسين ومن هونو تقني ورجو ندد إرز لك يهود سووت فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هم استعجلت به ريحهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلا أبيت دمسا صح أبيت إلكي الله أكبر سبحان الله تأتوك سالي سويت عندنا أجيج سيها سيها يسالي سويت سيها سائكة سيها رجفة إلا لأن نسو شوهاتنا لما يتمن قد قاتنا كلهم سباس بوالنا لكن أتم أنبياء أتم أسفرات طوالنا بأنبياء أتم لا يتشوهوالنا أنبياء أتم أنات دوالنا حزبون المهبارة سابون دامو من درنا أكونوني أدف شقوالنا يهلون من دا يدفاتاتا سب سب باركو إنكو اللي كبارك شج فأصبحوا هولو في ديار الجاسمين باركينا حركا لا حراك لهم الله الله الله الله الله الله كأن لم يمنوا فيها ألا كأن لم يسكنوا ويكونوا فيها بك تمايتوا بها قريتوا عند النور باند بدئيب جزي رشن منا اللك أرغوها شعدي بس يا رسال نبرا نبرا نبرا إيه من ذنو وقال الله انتم عذابوا استئصال تعليم سينورا انبيه بارا لكن هذا اللي سال نبرا بس يا كرم فأصبحوا لا يرى إلا بيتا شعدي يا هول رقف شوهاته جبريل بلو مالك سيهاته يا شوهاته جبريل بلو مالك مالك وقال إذا لم سيهاته شوهاته يمن شوهاته الشي كسامة مالك مانا شوهو شوهاته كسامة كمال جبريل كسامة إذا ليما ولما قلت سيهاته بل يجبريل بلو مالك أصلا سيهاته شوهاته نو قيمة لابد أن يكون سائه لا يكون هذا إلا للمهدي لا تكون سيئة إلا من سائح يا جبريل ولا إلاله ولا جبريل مخصصه أبلا عزاني مخصصه وشي ناس كم طالب فاتياه انتنم لا يا موسى مسووش وإذ قلتم يا موسى لن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جارة فأخذتكم يا جبريل ولا إلاله فأصبحوا في ديار جاسمين كأن لم يكنوا في اندال نبطر اندال تكمط اللمة الرق استعصلهم سبحان الله استحقه على أواج بؤدان أردن أنزم أبعد الله بؤدان وأنزم الله بؤدان ركعتك الله رحمة ركعت الله أثبت الله وما أثبت أثبت الله لما ديانا لما دي لا قروا سواله يهود لما دين سوى الزمان كما بعد الثمود إياهم قد يثمود يونم لفالي سووش كالله رحمة إن تبرروا إرقماني إن تكبروا بالنزدين إرقماني مصفننا كالله رحمة مبارا سبت الله ولما نهر كلاما قصة شعيب انتقل إلى قصة موسى المشهورة المكررة المفصلة في القرآن فقال الزمين قائد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برقنا بالله موسى لكنا سعيدا بآياتنا أي بمعجزاتنا التسع ذات أن ودست أسقع السلطات وسلهو ذات أن إجزاء ذو لكات يمكن أن سرعون هيال سونا بك عند بواسع يتلا يسكن انتل لما تقص بذو مرة جاوشهم سأمروس ما سعيدا تصلقا وسلطان المبين وهجة بينة نيرة ولل تبين أن من أتى بها مهق فشيح أن من أسعد صومه يكون صحيح ما هو نتررى معجزة ستولة سلطان أبزان القرآن لما تعلم سلطان هجة لما رس سلطان لما قال بدون جزيه تسجد لما تقوم سلطان فقال جاءنا قال سلطان مبين سلط ورسلوا ولو سلطهم عليه سلط تصريفه ومسلطون سلطان بمعنى التسجد إنه ليس السلطان الذين أهمنوا وكل ما ورث القرآن بأبزان سلطان لهم يا هجة بمعنى تسلط على اللبات لأن المرتجة بالدليل يتسلط على ما يهاجه إذا سلطان تسلط معنى شيء أي الزارق إلى فرعون وديت فرعون الطاغية قيلك أبو سبالالي وقيل أبي أبو مراح وليد بن مصعب من العمالقة عمالقة ببالغوسا كدرو كعرب الجرنة لله وقيل فرعون فرعون كما توسد من هنا تركيب المسجد فرعون أو نشش كما توسدون عند ليس فرعون تبدوها وأنه سموكين فرعون تبارو من الفرعنة وهي التجبر والعطوش إكار أرامل أفتعات إنك معرفة ولذلك لكل من ظلم الناس قال فرعون ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم قتل في بدر وقد أصي برأسه قتل فرعون هذه فرعنة فرعنة تجب أتو يا ولذلك ورد في القرآن ذكره مرات كرات إلى فرعون إلى فرعون لا تنا بذلك إذهب إلى فرعون إنه أغى إذا ما أنت وأخوك في آياتي ولا تنا في ذكري إذهب إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون وقومي لأن نجدي أن نجدي وملئه له وهو هو الكثير في القرآن كما هنا وغيره إلى فرعون الله وذكر وملئه أشرافه أن سادات أجابي وچو عين نمور وفاسام وچو أقاب وچو ذنب لكن ويلان فاتبع أمر فرعون الجن إن ذي يستون تزال تكتلوا أقاب وچو كسو من لي يتكبل أتشو وما أمر فرعون وما أمره على الإظهار في مكان الإذمار وما أمر فرعون وما أمره على نبر فرعون فرعون تكتل هذا ولا ليس فرعون قد برشي أنا إذا لم يلان ما أنه وهو كذاب أشر ما أريك إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد من الأفضل وما أمر فرعون برشيدا سوف إليه بأن ذات فرعون كثبت مطابين رهينه إلى فرعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فرعون فرعون فرعون عليه لعنة الله إلى فرعون وملئه لكن فاتبعوا يا ويزبوتشوا أسن تكتل إما فرتوت وإما بعثبية لكن أتينا وقبت أن يبالا وقصا يسون وقبت زاري راسو وقبت على وقبت أن يموت مسلم يتلا بطابي قوتا لا كاثر من التقاموت كبت كهم بقى باقرا شمت إذي قبت إبالا لكذا توسطون قبت كما توسطون قبت أن يبالا أمحارية اللغة صور الشعرية الأحمرية ياو مصر ياو إسلام أو جرى مصر ناتي أو قرآن ذات الراس مع رسول مثل أي قوتا فاتمعوا أمر فرعون فرعون قد اعتزاز دين هيمان تكتل إما ياو أسدية وإما فرت وإما ياو السنة قلت له من مثل تكتل وكاسوس نقع عنده سعين وإيكا وما فرعون هو نسع لما وإن جملة ما من سنة أو خبرها أو يعني وما أمر فرعون برشيدة وما إما موثنة هجازية للتون هجازية ترفع اسم نسب الخبر برشيدة ملو خبر والباطل تسب ليس بالخبر فقول ليس الفتى المتقر إما تميمية وما أمر فرعون برشيد جار مزيو خبر لهم إما تميمية وإما حجازية وما أمر فرعون برشيد يا فرعون قدان رشيد إذا كان إذا لن رشيد رشد حقا أو قو بس كلمة كثر رشد يقول السوء عقنا على وقت أمم أنت كتلهم على أنا جرى سابق أهل عنده وجزنا نعم قدي كلاس يا هنا هنا يا أسات ترى دم يا شكرا أسلوب بقى جرى سيمر كمان أما تا أنت أنت ناقل زي الفرع ولا ما نسلم يا هنا هنا هنا هنا هنا وسارة ما سارة وجرى ما جرى واحدة ما واحدة وطارة الزمر وكسرة المهن وتبرع وتدرع وابتال موسى الى الملك الألام فاجابه دعاءه فلما وصلت الساعه اخذ فرعون ما اخذه ثم مات وخرجت جثته من البحر ثم يبقى إلى قيام الساعة ثم يوم القيامة يكون حاله كما ذكر المولى هنا يليل أبوت تدربه وقت بغت الناقرنا الزجراتنا يقدم قومه يوم القيامة إمام الكفرة قالهم في الدنيا في الضلال يقودهم يوم القيامة إلى النار كما قال جل وعلا في سورة موسى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الله أكبر الله أكبر يوم يدعو كل أناس بإمامه إلى الإنجليز يقدم قوم القيامة يتقدم قومه يقدم أي ليس من قدوم البلد إذا لا ويمكن هي من مجال النسون إيزو جهنم سيورد كذا مرة إيه معنى لي من مجال يقدم يتقدمه يوم القيامة تقدموا كما عادهم في الدنيا إلى الضلال كذلك يقود يوم القيامة إلى النار فأوردهم النار عبر عن المضارع بالماضي لما جمره مضارعنا لما جمره ماضي هذا الرقم يا قرآن صالح يريده النار فأوردهم النار فكأنه إيه نقر فقيمته إن دال لفنا كل ما هو آت قريب إذن إذن إنكذي فأورده أسقبات جهاز وردات جهاز ما أنه أورده ورد يريد ورودات وأورد يريد إرادا وإذا إساسه تقدمه إذا إساسه أسور ردات شعلا لما جمرا إساسه يقول السنة كثيرة يقول وكل من شوف أما قوما في باطل فإنهم يقودونه إلى النار إذا علموا بإدلالهم يعني زادوا إلى دينهم وبئس الورد المورود على عبيت عبيت يمجبوا جهنم من ورد يهونه جهنم من يوقفه بئس الورد المورود وبئس المدخل النار عندما نوسطه ما زبياه بسات منينياه بئس المسير عندما يبال بئس القرار عندما يبال بئس المهاد عندما يبال بئس الورد المورود ورد المورود من ورد يهونه مجبى يهونه إساته منينياه كستا الله أكبر الله أكبر ورد يدو ورودا فوارد وهو مورود يقول ذلك مورود مفعول ولما ورد ما أمدينا وجد أمتها من الناس إلى الله ورد يريد بأسل ودوها لممتعاتنا ودوها زند لممتعات ورود البالال ودى كريت وقدال ودى قدال ودى بئر نزل لممتعات تقاموت البدنيا يوم القيام جهنم ودى تاتشنا ريدا ودى تاتشن قريه يزك الزك علي وردال الله الله الله ثم قال سبحانه وسبنا قال الله بيسم ذم بيستعجب مستوجب يا تعجب الذمي واسبعوا تلتقوا في هذه بلدي الدنيا لا ركمان واسبع أي فرعون وقومه الذين يقودهم إلى النار ويردون معه إلى النار في هذه بلدي الرقم كل صاحب دين يلعنه من المسلم هنا وما عليك ما تشاله جسر طور ويوم القيامة من ذا الرقم يا هزبوته ويتعجون في النار كما قال جل وعلا كلما دخل أمة لعنت أختها إلى الأيدن قد نسيك ابن ذويني كما قال جل وعلا يوم تقلجوا في النار يقولون يا ليت أطعنا وأطعنا الرسول وقال إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنان كبيرا الله أكبر الإسال ويرد المغوص في هذه لعنة يوم القيامة ويتبعوا يوم القيامة ويوم القيامة معطوف إيه ظرفنا في هذه لعنة جار مجرور يا وزور زور جار مجرور ظرفنا بفيك ورد أمه ظرفنا إيه ظرف منصوب يا ظرف مجرور ونوعين جي زور زور عندنا يا بس ديكم دنيا في الدنيا ويوم وفي يوم القيامة عندنا تبارن يعني كان الرقم على بقى كل بقى كما كان أسبوع أصحاب القليل لعنة بئس الرفد المرفود بئس العطاء المعطية يمستط هنا وسكرة من ينعو كفا إله الله الله الله الله يقول على ثاني رفد عطاء لما رهنه رفد الرجل رفدا رفد عطاء معنى سكرة عندما سليم رفد معنى يهون قل لسب شكر در صوبت هبرس سبون ما توغنو تون اردوني لا ارداتا مالنا يا زورو زورو من نبيل عرف لنا يدنو من النقر الله يعني وهل صديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغنى فأرصده هذا أرصد يرصد إرصاد أعطى طيطا والرفض العطاء أهون جهانا مقباطات إهين بإرقماني مستطاعات شو من يوكفانه بإس الرفض المرفوض جهانا منه إرقماني ونه وردت أمه يا سلام ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحفيظ الله أكبر الله أكبر ذلك المذكور إسكاونا سنجره تزرد زرد لها رضج هذه ترسوره بزي إنجي بكسة عبد عوش هم وذلنا رئيس لي قبانه يا موسى ما ذكر في هذه السورة ذلك المذكور في هذه السورة إذن جنس له من أنباء القرى من أخبار القرى أهل القرى كتب أسوج يا نوسى سوج هود سوج إبراهيم سوج يا شعيب سوج يا صالح سوج يا لوط سوج إبراهيم سوج عند الله يا فرعون يا موسى سوج من أنباء القرى يا كتما سوج زينا ورينا ولقد جاء من نبأ المرسلين دار الله جل تلك من أنباء القرى نقص عليك دار الله جل نقص عليك زيلا ليلا بدل نزل نقصه عليك وأنت إن ترك الله لنا على الله جل أنت أتغني منه منها كذا كتما يتو وإن دمو كتفس سوج قائم قومو يا لا يا لا لا لا كتما يتو عندن وحسيد محسود قائمون قوما ما لعيال قصة وحسيد محسود يقول يعني يتاج أدى يرجف مالا حسيد معنى محسود فإن معنى المفعول وحب الحسيد انت قائما قائما ديال ثابت يا كتما هو ليتا يا الودم كتما عند الله هو وإذا ما كتما عند الله يودم لما حسيد ما متاج أدى مالا نبرا هون دمو كتما يتون كويك عليك ولا ودي وعما ينزل وما ظلمناهم سبحان الله قال بدلنا شماله ولكن ظلموا انفسهم نجر جراساتهم بدلنا لانهم قربوها لما يكون فيه عقابهم السرمدي وعذابهم الابدي فاذا كان كذلك فانت الظالم لنفسك وقد اعطاك الله عقلا وارسل اليك رسلا وانزل عليك كتبا وبين لك الطريق وأخبرك بما يكون عاقبة مخالفتك وأخبرك بما يكون عاقبة طاعتك فهل بقي على الله شيء لا أبين وأنت اخترت نفسك وإن كان هذا بالحقيقة لا يخلو من القدر وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ونفسهم هذا فما أغرت أنهم ألتقمت شاتشو ألتقمت شلاتشو آلهت أمالكتو شاتشو التي يأتشمارك تتشاتشو يدعونا أي يدعونها يمامل كواتا نبارتش من ذوك ألا ليلة من شيء فما نظر أرزهم من شيء أي شيئا من صلة زير توكيد النافية ما أغنف آلهتهم شيئا أي إغناء من ما أبقى كان أذابوا سي متاجدين يقول لهم يأمل كون نقرك إن بينه وهو عذاب متاجدين ما مكت نبارتك هي هلو هي هلو سي تأثرنا سي واش سي قرر سي فكر سي تأثر نورو بلا أول جانا الدنيا وتنا نشتكيات كن زي تفطر ونوط بالشام التوسيات تفاطر كذي مين ما أنت كم تشاتشوا استاذ مبلا الناس لا لقتها قال لا تقول إيه هون لو نسير لنا نقص عليك شو لا نبي تجلس عندي وناتش وسام عندي وناتش يا بلال دعوة عندي أدربو إيه قد دايما الناس طب الجن عندي أدرب قاتشوا سووا شيء بدر ما لا سووا شيء كبات الفطرة يا نادي ده لما جاء أمر ربك وما أدنت على في يد من شيء لما جاب وقال لما جاب ربك متعلق بما أدنت يا متى يا جيتا عذاب بلاء يا متى عن كذي يا شعيب من سووا شهيلات أنت كماتهم يهود من سووا شهيلات أنت كماتهم يا صالح من سووا يا لوط من سووا يا موسى من سووا يا أمين عليهم الصلاة والسلام أنت كم تشجعوا إن أغرز ما قال الله وما زادوهم غير إن داو تخسر ما أخسر إن جاء الأمر الله يوم لا وما زادوهم أي زادت الآلهة القوم في إبادتهم لها إلا تخسيرا تتبيب تخسير وزنا ومعنى تبب خسر تتبيبا تخسيرا تبت يدا أبي لهب وتب إن هؤلاء يصبروا من هي تتبيب تب تبر هلاك تباب وما أمر في تباب ينقر عليه بس وثر من الله في تباب حلا خسارة إن أنت سيئ أفكر بوليس أهم كما أهمت عنهم عليكم سيئ أفكر بوليس أهم كما أهمت عنهم عليكم إن أنت سيئ أفكر بوليس جيدا شرانا شو ما إني أنا أنني بجهد لي من يدرس موسيبا من أمنا والسوء إن السوء كالسوء يعتدون إيه بدون أي وقت كنا توم عالم ويعقل هو ناس ولا شيء جنون بتاع هذا لكن بيزني فانتي ما تقول من دينه طول مسرى هكر كهون دقني هكر كهونا لكن هذا سلدي من قبل كنا توم جبت إلى ليل لبس على ما تامم نبر لكن بيت تنام كلي هذا سلدي من نبر إيه بدون ما يدنا أو كونجي ثم قال سبحانه وكذلك أي وكما أهلكنا من أسسنا لك ذكرهم أخذ ربك أو كما أخذنا وأهلكنا من كذب رسله أو رسوله من قبلك أخذ ربك أنت جتاهنم قطعة أي يازو إذا أخذ القرى أريان يازا ليازا تفلق جدي وهي ظالمة ظلمة ستون إن أخذه قطعة أي يازو عليم سمامي بور تر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفئته وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك يهن بتدرج وتباله لآية تأمر على إبرة وعلامة ودلالة لما لمن خاف عذاب الآخرة الآخرة قال لفر مؤمن له نسو ذلك يا يوم قلنا إلى الآخرة مجموع له سوت مستمع السموة مجموع له الناس وقوله الناس فاعل باسم المفعول مجموع له الناس يا اليوم مجموع اليوم الجمع هذا المدرس جمعناكم والأولين وذلك يوم مشهود مما سكر بطننا ويميت عدود كأنه مت عجاك عنه يمت حدني هو دون الزفر ويمي مسكر ربات وشاهده ومشهود عنده بان بمسكره وإعداء مسكر ربات وملائكة وشي مسكر ربات وأنبياء وشي مسكر ربات وهكذا يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود لا التوستنك أطر إنجي أن نازك يوم كراس ميك أرعي دلما لا توسن جديد أجري ما توسن جديد أنا أرسو مياوك أو جديد إنا علمها عند ربي إنجي طولو سووج دمو سلال درس سلال مطلع تبالا نقر أهد بعينات شو سلالا يرمو وشنو لبارا يتشال بذو يشو وضع شو هيون يوم يأتي ياقن يوم يأتي يمي مطاق يأتي نبفر إجراء للمرفوء مجرى إما كراءة من بعض القرآن كونه بسباتو عندان وستوى للحف يأتي نبغى ذلك ما كنا نبغي نبغى رسول الله لذلك هذا الذي يكرر إجراء للمرفوء مجرد مجزوم أغير لغة بعد العرب لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف على أنزل على سبعة أحرف على سبع معان على سبع لغة من لغات العرب يوم يأتي أرزا جزم ميامطانا قريب لبي زيلاه يا أميطان لا جازم لا تكلم تتكلم بهذه التعين تكسيف تخفيف نفس أي نفس أتناجر إلا بفقاد كلام كما قال جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم وقال جل وعلا يوم يقوم روح الناس صفا لا يتكلمون إلا من أذن ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل كما في حديث الشفاء نبي ودع الرسل يومئذ اللهم سلم يسنك كأنه إن قد بلغ الناس الغم والقرب إلى الهناجر لا إله إلا الموسم بتفلق بالقذات تغني إلا الله إن قد وروا ثوت أوج إن قد منك إلا الرسول درجة الله تشوف نوج ودعوا الرسول يومئذين اللهم سلم عجيب شوف إن قد بسرات من ناقر ويرام يا رسول إلا ما أذن له رب كذلك ما جمعنا قد بوهالا قد يعني شفاعة انت ميلي سواش إنا قرع لفضل الله بشو يعني أهوال أول القيامة أنواع على ابن سيد ابن القيم ما أنه ابن عباس حضر أمة محمد أتلاقي عند بوتا نفيا عند بوتا يا سبتا ليه أنو رجيبنا وكسة كبادنا عند بوتا لا عندك الدرقة عند بوتا عندك الدرقة كذي أقوايا إهن إهن مثال عند بوتا لا ولكن من هذه سائلة عند بوتا لا يدمو والله ربنا ما كنا مشركين إلا لله لا أي أي هو لهم ملك يا منواع يوم نؤخر إلى أجل معدود يوم يا ذي أجل ميلا أنتنوك ظرفونه يا سو بدل ما ذلك تشا لأجل معدود يا يوم بدل ما هو هذا متقعوا من التقدير لأنه ظرفنا أجل ميلا مجرور والظرف يكون بدلا عن المجرور لأن المجرور في معنى الظرف وكل المجرورات ما عدا فيه ملحق فيها في ظرفية كتبعنا مجرور هم ظرف مثل بذي أنكيل فإذا كان المجرور بما نظرف كونه صح أن يبدل عنه بالظرف أوكو تادا من هنا عجبي هنا يوم يأتي لأجل المعدود لتوسنا قدره يا قدره من دنه يوم يأتي لا تكلم سن أي إلا بالظرف عدو كارهون بذكرة ما؟ موت قبر الله وسط هاجا يا زول هاج نوكو يوم الاخر كتبانا كموت غزي روسي توطا وندم مكان ككبا جنمرو قوترا تاج نوا زورو زور ايهنياو ايه حساب خال منورو اكوايانو انجي زورو زورو جنمراركو بك لا ويزار قال بعضو علماء ادي اندا دي سي ابو دادي سيدلا مما فقط قامت عليه قيامته الى قيامه الصغرى قيامه الخاصه في موت غزي لذلك اهو شدائد الموت على احواله الملك إن بالاهتدار يعني لو تشين كذا أكيرا لو تشين كذا كبارو ما يتبى تشانه ما يقول أتقبل يعني لو تأذنتوا عليكم إيه كذي أقول قيامة العامة الكبرى هنقوم يا بنياتي تشين كذا ويا كنما يوم يأتي هذا نفس إلا بإفهمهم كمخلوق مما يحضر ويأتي يوم القيامة شقي وسعيد شقي سعيد نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء إن الشقي لشقي أزلي وعكسه السعيد لم يبدل يا له فلنه الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد شقي من شقي الشقي من شقي بطن أمه لا وشقي أو سعيد كما في الهدي نعوذ بالله من الشقاوة شقي شقاوة لا تتكلم عن يدنا لفع تجاه نمارة طه ما أنزل القرآن لتشقى يعني لتتعب فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى لفاز عنده شقى وعنا ودوم من دمنا كإثنا وج وكفر مموت الله يتبك عننا نعوذ بالله من الشقى عند أو ملك أمتى يحتجون بهذه الشقى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلم الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر ما أجل يوم القيامة ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعفيا أبيت أبيت أبيت وسعيد اللهم اسعدنا ورب لا تشقنا فآدم الموت على الإسلام وتعور هذا أطرب على من يزم قول بين رب السعادة هو الموت على الإسلام نسأل الله تعالى يميتنا مسلمين غير بالين ولا مبدلين يا رب إيه سلا وقونا سلا فوج عند أوج توفني مسلم عليك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين شك إن عوذ بالله اللهم احسن عاقبة وخاتمة الأمور كل أجل فهو الله الذي لا إله غيره إن أحده لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ وكذلك العكس والسعيد يعني اسم الفائلة وصفة مشبهانة ومن يموت على الإسلام اللهم أسعدنا ولا تشكي يا سعادة من يموت على الإسلام ويا شقاوة من يموت على الكفر أعوذ بالله من ذلك ይሄ እንዲህ ሆኖ ሰዎች ይመጣሉ ቢቀርቡ ሰዎች ወመልካሙ ሁለት አይነት ሰው እማ አርስታ ወይ ማለሽ ሸቃዋን እማ ሪደው ማርናሩ እማ ሪደው እማ አህል ኩፍሩ ኩፍሩ ያው ሺ አይነት ቢሆን ኩፍሩ ኩፍሩ ነው ፈማ ለባዳ ኢላ ባላን የራሱ ችግር ነው እንጂ እስልምና ከስነው ጭቆን وقد خاب من حمل الظلم انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى نعم فاما الذين شقوا لفوا ونشروا مرتب فاما الذين شقوا شقوا شقوا شقيين شقوا አሱ ሻቁ ሸቂው ነበር ወዘተር ሻቁ ሽምተቀ ሻቁ ሸቂው ወዘተር ሲወዘተር ቢ ሻቁ ከወቁ ወቁ ወቁ እንደዛሪ ወቁ ወቁ ወቁ ሻቁ ሸቂየውን ሰዎች ፈቲና ለዓዘነ الله ቢዘበኢሳት ወናለና ለሁም ፊያ ዘፊሩ ወሸሂ عاذنا الله من ذلك يا رب يا رب يا رب أميتنا على السعادة أميتنا على الشهادة عيشنا على السعادة أميتنا على الشهادة يا رب لا إله إلا الله كبادون يا سلك سونا قرب الناوك هي نبر عند أونت أونت إيمانا شبي برسان إلمات شن بطعن بفنطك ميا سرسبه ودعين أو فمن شكو شكيون ففي النار بيسات ونال هم فيها زفير وشهيق زفير الله إلى زفير وهات ما لتنا عزنا الله من ذلك زفير أول صوت الحمير زفير المتال شهيق آخر صوت الحمار بأس إيه نبا إن أنكر أسوأ صوت الحمير نون ما زفير إن قدير زفير وهاتنا كما في الحديث تزفر جهنم ملك قيامة ثلاثة زفرات تجهر فلا يبقى ملك ومقرم ولا نبي ومرسل إلا خر لله ساجد الله أكبر جهنم القصوص جسوان تركك لك فلا يبقى ملك ومقرم ولا نبي ومرسل إلا خر لله بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت الله أكبر من يكبرك ما أعظمهم يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشهيق ما غارات يلوثال شهيق بنيا قانقوا غوزو زاي لك بريو كتاردا يا غارا رايدالنا لك اندزا عينت يلال جي سبحان الله دزا يا شهر الله اكبر لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فئات اخرى جانب صالحه يوم القيامه تمطالج بل تكاد تميز من الغي انه كقطار تقرار تقربالج الى إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا في جهنم جهنم في قطالج تسكركالج تكاطرالج فردوس فتو اسكي ستادر الله أكبر الله أكبر شهيك شهك أتاني لالي ليموت كاربك ديمتو بقال اسكا من الترد ليه بزوك دي بلقصو بزينا بجهد دي ميكستات يا ديمتو ليجنتنا أعزنا الله من ذلك الله الله الله الله الله الله الله الله يا ويلنا أين نحن من الآخرة الله أكبر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك دمون لاند كده دوت كده ايدن دم رو ثاري سي هون ما دام السماء سماينا مدير اسكالو دير يا زوترو سي هون ايه يوم القيامه ايدن دم سماينا مدير عنده ديل وتو بدلوا غير السماء تقولوا علينا ايه معنى من ده ما دام السماء عربوش عندي يناغرالو لا اكلي ما دام السماء ويريدون به التاديد لا كلنا ما دام لا اكلك ولا ارجع اليك ما يعني شالت الابل ذربها جراث اسكارستاج يفلغوبت مندنو كزي نغاتو وگدما اتا ادواوت اسمرا فلغوبن وي ما داوت سماو درد سماء النار وسماء الجنه ايتفو منا الى الهي اتش ما تفلغ وقي تابي تفل وقول الا ما شاء ربك اختلف العلماء وانه يونس مفسر هذه الايه الا ما شاء ربك وما شاربهم عند الكوفين إلا بمعنى إيش آتفانات آلو شرسوا بقال آلو ما دامت الرجل إلا وما شاربك إلا بمعنى واونات عند الكوفيين من ذنو آتفانات آلو إلا ويندم إلا استثناء منقطعينه خالدين فيها ما دام سماء الأرض إلا لكن من شاء ربك من أهل التوحيد لما يخرجهم من النار قلت له ويمدم إلى ما شاء ربك يعني خروجهم كجهنم ياتي انتمان ليبر يوطال إلى يلقى على أهل النار يسلط على أهل النار الجوع إلى إما تراب يسلط باتجوال إلى فيستغيثون بالماء يعني والطعام ستون إلى الله كجهنم عند عفوان ياتي زقومون يبلوا مالهن نعوذ بالله كما في سورة الصافات يعني أزال خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلنا في نسل الظالم إن شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوها كأن رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمارمين منها البطون ثم إن لهم على شوما من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم لا يا شيخ لا يا شيخ وقد قلت أولا لف ونشر مرتب بي خالدين ما دام ما دام ما ليش ما ليش وسورة بوتا لعل هذا غره إلا ما شاء ربك لكن من شاء ربك من أهل التوحيد جهنم قفتو كالزامي وطعو في كار إن ربك منه ينتي قتا فعال لما يريد يفلقون بإجيك ويسرى للال ومما أراده أن ومما أراد أن يفعله الذين سووا عندي ما أدركوا إلى فائلنا فعال الليال فعال فتعام أنت بزرما قد تفلق الله إذن يهون الله تكيتون شغاس لا يهون إلا كونم تنجون ويمنون بكثيرون يهون إلا نجيما تو ما تو يفلق يعشون سرى تج السبتشان يعشون سري بيتشاون كاري على يعشون سري بيتشاون كاري لالو فعال لما يريد فعال لما يريد فعال في قتل مبالغانه لما يريد نسبال أيضا إن ربك فأشرت أما أنتم الطوال كخبر هدوم الطوال لنا ما بعدون ينسبال أيضا لوي بيبال لما يريد أمي لولا من لام وسلتنا ما يريد مفعولونه وقيل لام ومقويانات لأن اسم الفائل ليس كالفئل يعمل مطلقا عند فئل حيل برتون نسل ليل لو للتقوية سيبال لام وقفتها اللج فعال أو مفعال أو فعول بكسرة أم فاعل بديل على ويستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفاعل على نعم فقال لما يريد سيغة المبالغة مينم يفل نقر نقر ما يهون نقر الله يقول يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يريد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد على نعم نعم على كرة فقال الله سبحانه جل وعلا والله